على موقع مارادونا. للعلي للي للي للي للي علي للي للي للي للي للي علي للي للي للي للي للي للي بعمل قلب ما بمشي فريق بروح بقلبي في أي طريق عشيل مشاكل قلبي جاري جاي في مقابلة ارفع سلاحة بعقل مجيش مجيش عشان انت على مفيش لو مني قبت مش هتعيش بلاش لقطة اربع حاجات تدمر الحياة دي الاصول محبة جدعنة والحب خسران على القناة كل احسن تدبك كلها نفسها في وقعتك قلب نفسه يجري نشاك كاس المعلي الدرا ونك تكمل انا المصارع في الحلبة انا اللي مت في السنداء كلها مرسومة وانت وعلى الفاضي انا اللي كشح ميت بالضحك شلبي ده وانت بيقول او سكت الدبخ واللي فوق يتشك فرقة قالوا خمسة تشوفوا الدكان ما باكلش بالجراوي والعيال انا الشيطان زي اللي هيجي نزلت السمان نسا طالع اساسي بالبولان لو بصيت زمانه يا بدا بطولان وحش السمان وبعربي يابا ما يخفش التعبان نفسه بقى عشان ياخدوا مني المكان اللي انا كنت من زمان نفسي اوصل نار عين ومدي عايز ارصاصه في امل وحاسس اني اصلا انا واديني الناس جننتهم طول ما انا بحلى وانا ليكوا العار ما بقتش انا ثابت ويلا بينا فضلت انا سوق فريق في جهه فيكوا بطل عامل فيها انه عم سبارتا تعالى خش يلا خد نصيبك مش هجللك ومش هسيبك شوف عاوزت فين يا خصم اجيلك وتلاقيني قبلها صاحب اللي وقت الدقيقة بلاقيه واللي زاوي اللي انا العبيه ماتش اعتزال ووجوده امحي من الدايرة صاحبي واخويا انا بدينا وفرحته بقلب افرح له محمد حسين اللي مساك صوصي منه وبعرابي واد مفيش فريق يهمنا اكيد ده كان نروح بقلبنا كسرين وحوش كتير يا عمنا ما تجيش تكرم بس معرفش حد مش باخد كروت انا حبلة مش بجلي لو في موت وصفوني رئيس الاصول انا بفعل في ثواني وفوق هنا دول دكان تتربطوا لو تزوموا في المكان زوموا عشان في ارض السماء فيها وحش ومعروف عليك اكيد تقول خرافي يا اللي داخل بترفع المطاوي صديوم البطل ومعرفي الكشاف مش هتشوف الزهر صدوع علي وخيالي ده في المجال ما يعتمد اسامي معتز الزهر ده والحريق في كلامه اجباري شد نجم توسعاته جمال سيء بمزجاته ويا الجبر بدي عاشو ملك الإدارة جبوه موحة برودكشن.